السلام عليكم. اليوم القصة اللي بيكلمكم عنها عن الدوخة حصلت معاي أنا شخصيا. ليش أبو طلال قاعد يقول لنا هالقصة؟ لأني والله أني انصدمت بعد ما قلت معلومة بسيطة عن دوخة حصلت لي في أحد القصص الماضية. يا جماعة، الرسائل اللي قاعد توصلني في الخاص في الانستغرام شيء مهول. والله أنا انصدمت أن في كم كبير من هالناس يعانون من هالمرض، مرض الدوخة. مرض الدوخة خلنا أفهمكم إياه، بس الدوخة أنواع. شفتوا الشخص اللي يحصل فيه الهبوط بالضغط أو ارتفاع الضغط وتصير فيه دوخة، يكون فيه فرق بين لما الدنيا تدور فيك وبين لما تحس أن أنت اللي تدور بالدنيا. شو سبحان الله، في فرق. الدوخة اللي بكلمكم عنها هذه الدوخة من أصعب الدوخات اللي ما لها مرض يعني يتعالج. يعني مثلا أنت ما تعاني من مرض معين علشان تعالجه علشان تروح الدوخة، هذا مصيبته المرض الدوخة. بدون مبالغة قعدت سنة ونص ما أقدر أسوق سيارة. هذا الحكي قبل 5 أو 6 سنوات. والله ما أقدر أسوق السيارة، رايح راد كله مع السايك. لا، وجتني مرحلة ما أقدر أمشي، أمشي أطيح، الدنيا تدور فيني. سبحان الله، إذا الإنسان اختلت توازنه خلاص يصير كأنه مشلول فعليا. من الدوخة أنا ما أقدر أوقف لأن الدنيا تدور كذي، أنا بطيح يعني أحس الأرض مو ثابتة فيني. فما باك لما تركب سيارة. لا، تبون الصدمة بعد؟ وأنا أدري وأنا قاعد أقول لكم القصة هذه اللي راح يحس فيها المعاناة الشخص اللي صابه المرض. المرض ليش معقد؟ في أمراض معروف شنو علاجها. المرض الوحيد اللي ما له علاج مرض الدوخة. لكن أنا ما بضيق خلقك، اسمع الفيديو للنهاية، خصوصا الشخص اللي يعاني من هالمرض، علشان لا تيأس ولا عبالك. لا لا، أحد تشوفني أنا قاعد أسوق سيارة، مستعد الحين أمشي بالسيارة أطق الطبلون، ما عندي مشكلة. راح أفهمك شنو علاجك. ومثل ما قلت لك، دائما اللي عنده خبرة بالمرض يفهم أكثر من الطبيب اللي يعالج المرض، لأن خصوصا موضوع الدوخة هذا ما هو معروف عند الأطباء. تقول لي معقولة يا أبو طلال الأطباء ما يعرفون؟ تبون الصدمة بعد؟ أنا يمكن اللي دفعته فقط على التشخيص في الكويت وخارج الكويت ودول أوروبية، وما خليت مكان معروف في علاج الأنف والإذن والحنجرة، ممكن إذن إلى سبب في خلل التوازن اللي أنا فيه والدوخة، ما حد عرف الحل. لا، في مستشفى قال لي أنت عندك التواء في العصب، يعني شريان لاف على العصب التوازن ومسبب لك هالمرض. واحد قال لي لا، أنت مصاب في مرض خطير في المخ. الثالث قال والله هذول بعد مشاهير. طلع كل الكلام هذا كله خرابيط. دائما إذا رحت حق واحد مشهور ودفعت عنده آلاف الدنانير بالعملة الكويتية وبالدولارات، مستحيل إنه يطلعك من عنده يقولك ترى أنا ما أفهم، وإن أنت اللي دفعت هذا كله يعني ما منه فايدة. راح تمسكه وطقه يمكن، صح ولا لا؟ خصوصا ان انت قاعد تعاني وحاط الامل على الله عز وجل، ثم على هالشخص هذا بعد ما سمعت عنه وقريت ويلا التقيت فيه وسافرت لو خذيت موعد ودخلت عنده، بالنهاية يقولك لا، ودافع له فلوس يقولك لا والله ما اعرف. لكن ابي اصدمكم يا جماعة، اللي وصلت له بالنهاية ان العيادات الخاصة والمستشفيات وكله كلام فاضي بالنسبة حق المرض هذا. ليش؟ تدرون لما تروح إذا فيك مرض وتروح حق مستشفى حكومي بخبرتي أفضل من الخاص. ليش أبو طلال؟ فهمنا دائما الخاص عدد الحالات اللي تجيه قليل والحكومي يفوق أعداده دبلات عشرات المرات عن الخاص، صح؟ فالدكتور اللي يشتغل في الحكومي مر عليه يعني مثل حالتك يمكن 1000 حالة، لكن مثل حالتك مر عليهم في الخاص 2-3، وممكن الأسباب تكون مختلفة. لكن إذا جيت على مرض الدوخة بعطيكم الصدمة أن بالكويت كلهم لما يراجعون الخاص يمكن مروا عليهم 1 بالسنة، 1-2-3 بالسنة، لكن بالنسبة حق الحكومي لا، عنده عدد حالات فوق 1000 ويتابعهم بشكل يومي. وتعرفون دامنا ببلاش 24 ساعة جايين رايحين رادين، يعني عرفهم عدل الأشخاص. لا، وخصوصا إذا كان في مركز خاص حق مثل هالنوع من المرض، الله يوفقه ويستر عليه ويرزقه الشيخ سالم العلي، عنده مركز في الكويت عندنا هنا جنب مستشفى الصباح، اسمه مركز سالم العلي للسمع والنطق، هذا المتخصص مو بس بالكويت، بالخليج، حكومي متخصص بشكل دقيق جدا في موضوع الدوخة وموضوع التهابات الأذن، وصراحة عندهم أكثر من دكتور ما شاء الله. أول ما تجي يقولك حبيبي بدون ما تتكلم الحالة الفلانية، هذه نفسك وهذا نفسك وهذا نفسك. صراحة أنا خلال 1.5 سنة افتريت ما خليت واحد مدحوه إلا رحت له ودفعت الآلاف. بالنهاية نفس السؤال أقول له دكتور عندك حالة نفس حالتي؟ يقول لي لا، حالتك هذه تصيب يعني 1%. صراحة يصدموني، يضيق خلقي. لكن لما في النهاية راجعت مركز سالم علي، والله أنا ما أذكر من اللي أرشدني عليه الله يرحم والديه، الدكتور هذا لما شاف حالتي قال لي لا، أنت في دوخة، في كذا في كذا، قاعد يشرح لي حالتي بالضبط مثل ما أنا قاعد أحس، لأنه مر علي حالات. قلت زين دكتور بسألك سؤال المعتاد، في عندك حالات مثل حالتي؟ قال لي تكلم صدقك أنت ولا تغشمر، عندنا فوق 1000 حالة احنا متابعينهم بشكل مستمر غير الآلاف اللي تعالجوا الحمد لله والله يسر عليهم. قلت له يرحم والديك، تكفى دكتور فهمني انا شنو وضعي. انا ايست والله، ايست ما قمت. تعرفون رجال وعنده مسؤوليات ما يسوق سيارة، يعني طريح الفراش ما يقدر يوقف على رجوله، تدرون شنو هذا؟ يعني ما تقدر تروح تخلص شغل إلا معاك واحد، يعني أنت عجز شامل. والله إن يعني أخوانا اللي ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم همم، سبحان الله، الله يأخذ منهم شيء ويعطيهم أشياء، تلقاه متفوق وكذا لأنه يقدر يمارس حياته طبيعي. لكن سبحان الله لما يصيبك موضوع الدوخة يشلك، يشل تفكيرك، يشلك حتى نوم ما تنام. والله ما كان يمر علي ليلة أنام فيها. ما بأشرح لكم عور قلوبكم، والله اللي شفته أنا شيء يعور قلب، أنا ترى ما ودي أتذكر. ولما يسألني واحد ما ودي أجيب لها الطاري، ما ودي أتذكر الأيام اللي صارت، لأني والله تعبت نفسيا وجسديا ماركم بالطويلة. لكن والله عشانكم وعشان اللي قاعد يراسلوني هذه إجابة حق الكل. اسمع السالفة، معروف مرض الدوخة ممكن يكون من الأذن الوسطى، ممكن يكون من عصب التوازن. لما تكون أنت فاقد التوازن يصير مخك شنو؟ يضرب دائما، مو قادر يركز مع جسمك وكذا، يحاول يعدلك وكذا، من كثر هل الضغط اللي راح يصير على مخك تجيك الدوخة، ولا ويجيك صداع وشيء يعني مؤلم تفكير على ألم جسدي على ويحرمك من النوم. أنت أصلا لو إنسان صاحي وما تنام عدل راح ضغطك يرتفع، يصدع راسك، عيونك تعورك، تمرض، يصير جسمك هزيل، كل شيء يصير فيك، بلاوي تصير فيك إذا ما نمت عدل. فما بالك أنت تشعر بالدوخة وما تنام، هذه المشكلة. لذلك الحل شنو؟ طبعا الأدوية معروفة، بتسرك هذا معروف يعطونه حق كل واحد تصيب الدوخة، وهذا يعني شيء خفيف يعالجك لكن يحتاج وقت. أخذها من أخوك، أي واحد صابته الدوخة يتبع اللي أقول له، وإن شاء الله بحيل الله إنه يتعالج، لكن لازم يستحمل مو أقل من 6 أشهر. تدريجي راح تحس إنك تحسنت. شلون؟ أول شيء عالج الصداع، عندك بنادول، عندك بروفين، نام عدل، اجبر نفسك، اكل حبوب منوم، نام غصب، لازم تنام، ما تنام ما تروح تعالج، لازم تنام، هذا شيء أساسي بحياتك، تنام وتاكل عدل، يعني علشان يعني تحل مشكلة بجسمك. نام عدل، اكل عدل، ودائما خلك يعني مستسلم لأمر الله عز وجل بصلاتك بقرآنك، وحط في بالك إن شي بيصير بالدنيا يعني، وبعدين وصلت تعبان وحسيت إنك لو إنك خلاص وصلت مرحلة صعبة جدا، شي بيصير دام إنك مصلي مسمي مزكي وخايف الله، شي بيصير يعني. الحمد لله أن رب العالمين عطاك هالمرض علشان يوعيك انك تكون قريب من رب العالمين قبل تموت. في ناس يموت على معصية، في ناس يموت فجأة مو مصلى، في اشخاص لهتهم الدنيا والفاشينستات والبلاوي والحرام ويموت فجأة، احمد ربك ان انت حين مريض وتفكر بقربك من رب العالمين. فحط في بالك أنه شي بيصير دام أني صليت وسميتك الحمد لله وواصل أهلك وجماعتك واللي زعلان منك تستسمح منه، هذا فرصة يعطيك إياها رب العالمين. لكن أقول لك شغلة، ما في أحد مات من الدوخة، وما في دوخة استمرت مع شخص طول عمره، حط هالنقطة في بالك. العلاج تنام عدل وتاكل عدل علشان الصداع يروحه منك. الشغلة الثالثة، لا تروح الأماكن اللي فيها زحمة، خصوصا الجمعيات. شفت لما تدخل جمعية وتشوف الأرفف المعلبات والأغراض والشوكليت والحلويات، راح يصيبك دوار مو طبيعي لأن أنت فاقد التوازن والعين مو قادرة تركز. فتخيل ان العين هذه، وهذا سبحان الله ميزه معطيها رب العالمين حق الانسان، ان العين تسوي نفس الاسكان حق الاشياء، فاذا كانت الاشياء كثيره العين تضطر ان تسوي سكان سريع، وانت فيك دوخه راح ترهق نفسك. ليش اقول لك نام؟ علشان تريح عينك ومخك من تلقي المعلومات والدوخه هذه، ابيك تريحها كثر ما تقدر. تنام، لازم تنام باليوم مرتين، الليل تنام ضروري، ولازم تنام الظهر لازم. وحط في بالك إذا راسك مصدع، ويفضل أنك تربط راسك، تشد راسك. ترى أهلنا الأولين كلهم عندهم شدة الراس هذه سبحان الله، ترى علاج. المهم بيجيكم على موضوع الأدوية. الأدوية بسالم العلي يعطيك بتسرك، وفي كذلك في دواء عندهم يسمونه ابروميل، انا راح ان شاء الله بس اوصل حق البيت ان شاء الله بحط لكم الدواء هذا اللي يسمونه ابروميل، هذا نفس البيتسيرك لكن اسرع في عمليه الاستجابه، يعني نفس البيتسيرك. البيتسيرك تعرفونه حبات صغيره، ولازم تحتاج انك تاكل 4 حبات باليوم على حسب حالتك، في بعضهم ياكل 8 حبات باليوم لانها مفعولها جدا بطيء. هذا الابروميل اللي اعرفه، يمكن حتى الاسم اللي انطقه الحين يمكن غلط لاني من زمان ما استخدمته، يسرع العملية. بالاضافة الى معلومة هذه حطها في بالك، انا عارف انك تعاني من حالة نفسية صعبة جدا، وانا ادري ليش، لأنك إذا دخت وحسيت بهالدوار اللي 24 ساعة راسك يفتر، لأنت قايم تقول أصلا الشخص العادي الطبيعي اللي ما في شيء اللي حاكر نفسه في البيت أصلا يحوش اكتئاب يعني، فما بالك بالشخص اللي حاكر نفسه ولا ودوخه ومو قادر يسولف، مو قادر يفكر، مو قادر يركز، أكيد بتتعب نفسيته. لكن هذا مو مرض، هذه حالة عرضية وراح تروح منك. أخذها من أخوك، أي واحد يعاني من الدوخة ريح نفسك بالنوم وبالأكل وعدم التفكير ورفه عن نفسك. شلون ترفع عن نفسك؟ وشنو أقصد أنا؟ أنا أقصد أن أطلع ولا تروح الأماكن اللي فيها ازدحام فيها ناس وكذا، روح الأماكن اللي فيها هدوء مثل البر. دائما كل ما كان المكان كبير وشاسع كل ما ارتاحت عينك وكل ما ارتاح تفكيرك، وهذا ينعكس ترى حتى على نفسيتك. روح البر، روح البحر، مع ان المشكلة عندنا البحر زحمة اوادم وكذا وازعاج، لا لا، روح خلك في البر، منها اتصفي ذهنك وخلك مرتاح ابدا. وخذها من اخوك مجرد وقت وراح تعالج. والله يا اني دخلت على دكتور مرة فحصني، حسبي الله عليه، في بعض الدكاترة ترى ما يعرف يسولف، انفهي فعلا يعني المفروض انه يطمن المريض، لكن بفضل رب العالمين قدرت اتغلب على هالموضوع وخوفي وتفكيري وتفكيري بالمستقبل وان عيالي وان اهلي وان بيتي وان مستقبلي توقعوا شلون. قلت يبقى انا دام اني رجال مصلي مسمي وخايف الله، يعني شنو؟ كل بني آدم بيموت بالنهاية، يعني شي بيصير فيني؟ بموت؟ يعني أصعب شيء بيكون حق الإنسان أن يموت؟ شو المشكلة يعني؟ كل إنسان بيموت، في أطفال قاعد يموتون بسم الله عليهم، في شباب توا 18 سنة مطلع ليسن يموت، في واحد توا متخرج ضابط يموت، في واحد توا متخرج طبيب يموت، ما كل إنسان ميت. فاطمئن من ناحية هذه، ريح عمرك، توكل على رب العالمين. وترى دائما اللي يطري الموت سبحان الله عمره طويل. اترك عنك انت التفكير هذا ابدا ولا تشيل هم، دام انك مسدد اللي عليك يعني وما عندك احد يطالبك ولا احد له حق عليك برقبتك، لا تخاف من شيء. وانا اخوك عفو عليكم، شدوا حيلكم، وهذا مجرد وقت. وانا متاكد اللي يسمع هالفيديو هذا ويعاني إن بعد فترة راح يرجع يسمع هالفيديو ويقول الحمد لله فعلا كانت مجرد حالة نفسية. وتحذير، لا تروح حق معالج سيكيولوجي، هذول عرفتوهم اللي يسوي نفسه طبيب نفساني، مو طبيب هو، هذول لا تقرب منه أبد. ولا تروح حق شيخ دين، أرجوك تكفى، تبي تقرأ على نفسك أنت أرقي نفسك، أنت أفضل عند رب العالمين من أفضل شيخ بالدنيا أنه يقرأ عليك. رب العالمين ما يحتاج واسطة أنك تجيب له واحد والله يقرأ عليك، لا، هذا معتقد خاطئ. رب العالمين يحب العبد اللحوح، العبد اللي يطلب رب العالمين بنفسه، ما يبيك أنت تجيب له واحد يعني يقرأ عليك عشان، لا لا. ومن قالك أن رب العالمين يعني محتاج أنك تقرأ سورة البقرة عشان؟ لا، ما تيسر من القرآن، اللي تقدر تقرأ على نفسك اقرأ، كله كلام رب العالمين وكله كلام مبارك. هذه نهاية سالفتي، وفمان الله، مع السلامة.